ما تبصيش انا عايز اعيش سهم شطار ما يصبنيش ما تحاوليش ده انا مهما عايش ربي معايا ما بيسبنيش ما تبصيش ده انا عايز اعيش سهم شطار ما يصبنيش ما تحاوليش ده انا مهما عايش ربي معايا ما بيسبنيش هتشبع عيني ربنا يكرمني ويرضيني مع انسانة تكمل ديني ليا تعيش وانا ليها عيش كده كده بكرة هتشبع عيني ربنا يكرمني ويرضيني مع انسانة تكمل ديني ليا تعيش وانا ليها عيش تعمل ايه تفيدني بإيه نظرة بتوعى وما توفيش لو تديني الدنيا بعيني مين يضمن بعديها نعيش تعمل إيه وتفيدني بإيه نظرة بتوعى وما توفيش لو تديني الدنيا يا عيني مين يضمن بعديها نعيش كده كده بكرة هتشبع عيني ربنا يكرمني ويرضيني مع انسانة تكمل ديني ليا تعيش وانا ليها عيش كده كده بكرة هتشبع عيني ربنا تعيش وانا ليها عيش نظرة عين هتودي لفين وتخسري ايه لو ما تبصيش بكرة تجينا ايه اللي تعيش لينا لازم نصبر وما نعصيش نظرة عين هتودي لفين تخسري ايه لو ما تبصيش بكرة تجينا ايه اللي تعيش لينا لازم نصبر وما نعصيش كده كده بكرة هتشبع